بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. نشير هنا إلى بعض الأمور التي أشار إليها الشيخ الإسلام في كتابه التسوينية وغيره من الكتب، أن ظهور المعنى، أن نقول ظاهر اللفظ كذا وظاهر اللفظ كذا، ظهور المعنى يكون بأمور، وهذه الأمور إذا كنت تريد أن تعرف مراد المتكلم فمن السهل أن تحصل على هذه الأمور، لأن هذه الأمور لا يخلو عنها، لا يخلو منها كلام المتكلم، أو لا يخلو من شيء منها كلام المتكلم. ظهور المعنى أحيانا يكون بالوضع اللغوي، وأحيانا يكون بالوضع العرفي، وأحيانا يكون بالوضع الشرعي، إما في الألفاظ المفردة وإما في المركبة، وتارة يكون ظهور اللفظ بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي يتغير به دلالته في نفسه، وتارة بما اقترنت به من القرائن اللفظية، وتارة بما يدل عليه حال المتكلم، وتارة بما يدل عليه حال المخاطب، وتارة بما يدل عليه حال المتكلم فيه، وأحيانا بسياق الكلام وسباقه. هذه ذكرها شيخ الإسلام في التسعينية المجلد الثاني صفحة 566، ويذكرها في عديد من كتبه. إذن ذكر شيخ الإسلام هنا الوجهين اللذين يكون فيهما خطأ المتكلم الذي يدعي أن ظاهر اللفظ كذا وكذا من الباطل، أو الذي يخطئ في ظاهر الكلام. ذكر هذين الوجهين ثم قال: فالأول ماذا؟ تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، كما قالوا في قوله: عبدي جعت فلم تطعمني، وفي الحديث الآخر وفي الأثر الآخر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. طبعا الحديث الأول صحيح، والحديث الثاني لا يصح مرفوعا، الحديث الثاني لا يصح مرفوعا. وقوله: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. فقالوا: قد علم أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق، في قوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وفي قوله: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فقال الرازي في الحديث الأول: عبدي جعت فلم تطعمني، يقول فيه: يقول يقول ذكر بعض الأحاديث وذكر بعض الآثار، ثم يقول: وهذا وأمثالها من الأمور التي لا بد لكل عاقل من الاعتراف بحملها للتأويل موجودة في القرآن. وأما الأخبار فهذا النوع فيها كثير، فالأول قوله عليه السلام حكاية عن الله سبحانه وتعالى: مرضت فلم تعودني، استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فما أسقيتني، ولا يشك عاقل أن المراد بها التمثيل فقط. وذكر في هذا الحديث وفي الأثر الآخر، وهذا الذي نقله الشيخ الإسلام هو كلامه الذي قالوا يقصد به الرازي: قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق. في قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقول ظاهر هذا الحديث أن أصابع الرحمن لا بد أن تحس بها في القلب، تكون فيها. يقول هنا: وهذا لا بد فيه من التأويل، لأننا نعلم بالضرورة أنه ليس في صدورنا أصبعان بينهما قلوبنا. هذا هو الظاهر؟ يقول هذا هو الظاهر. ويقول أنه يلزم أن يكون لله بحسب كل قلب أصبعان. شوف الظاهر كيف يفهمه. أو يلزم أن يكون لله تعالى أصبعان فقط، وهما حاصلان في بطن كل إنسان، في بطن كل إنسان، حتى يكون الجسم الواحد حاصلا في أمكنة كثيرة، وذلك كله سخف وباطل. والثاني أنه يلزم أن تكون إصبعاه في أجوافنا، مع أنه تعالى على العرش عند المجسمة. يقول من جهة تقولون هو في العرش أنت يا مجسم، ومن جهة تعتقد أن أصبعاه فيه، وذلك أيضا محال. والثالث أنه يقتضي ألا يصح منه التصرف إلا بالأصابع، وهو عجز وحاجة، وذلك على الله تعالى محال. قصده هنا أن هذا هو الظاهر، فأنت يا مجسم بين أمرين، إما أن تؤول وإما أن تبقى على هذا الظاهر. فيقال له، يقول شيخ الإسلام، فيقال له: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. الإشكال هنا أنك اعتقدت بشيء واعتقدت أن هذا هو الحق، وأن ما يتصادم معه من النصوص كلها يجب أن تؤول، هذه هي البلية، وبالتالي لن تعطي كلام الله عز وجل وكلام رسوله ذلك الحق الذي به يتبين لك الحق. يقول: لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. نحن هنا نتعامل مع كلام من؟ كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل من يحترم أحدا يبحث له عن أحسن المحامل، وهؤلاء يبحثون عن أسوأ المحامل لكلام الله عز وجل، حتى يحوجوه إلى التأويل، وحتى يحوجوك إلى موافقته مع التأويل. هذا هو الظاهر من كلام الله عز وجل. أما الحديث الواحد فقوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا الحديث يقول شيخ الإسلام صريح في أن، أنا قلت لكم هذا الحديث هذا ليس لا يصح مرفوعا، إنما يصح موقوفا، وحتى لو صح معناه ليس فيه ذلك الذي يظنه هذا المعطل. صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله عز وجل، ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله وين؟ في الأرض. يمينه يكون في الأرض؟ في الأرض. هذا يدل على أنه ليس يمينه صفة له، واضح؟ وقال: فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس ليس مرفوعا، إنما هو موقوف على ابن عباس. واضح يا مشايخ؟ لا يهمه أن ينظر في ألفاظ الحديث التي بعضها تدل على بعض، بعضها توضح بعض، لا يهمه هذا، يهمه أن يستخرج من هذا الحديث أسوأ ما يمكن وأشبع وأبشع ما يمكن من الظاهر حتى توافقه على باطله. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، هذا الذي اختصره هنا هو في مفسر في نفس المصدر، يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني، يقول جعت فلم تطعمني، فيقول: ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ورد التفسير، هذا التفسير لا يهمه، هذا التفسير موجود في نفس الحديث. ثم لو تنظرون في جهود المحدثين في تفسير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم لما يخرجون يذكرون عشرات المصادر ليقفوا على لفظة تفسر بعض ما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث واحد أخرجه فلان وأخرجه فلان وأخرجه فلان وأخرجه فلان، وفيما أخرجه عن فلان كذا وكذا من اللفظ، وهذا يفسر ما ورد عنه كذا وكذا. لأن هذه بضاعتهم وهي بضاعته، ها؟ وهكذا حتى يعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذا المتكلم فلا يهمه التفسير الذي ورد في نفس الحديث: عبدي مرضت فلم تعودني، فيقول: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. هذا في صحيح الإمام مسلم، وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجوع، ولكن مرض عبده وجاع عبده فجعل جوعه جوعا، جعل الله عز وجل جوعه جوع العبد جوعا، لأنه ما أطعمه، ما أن الله عز وجل من عليه بما يستطيع به أن يطعمه، ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده. فلم يبقى في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وأما قوله: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع. هل هذا الذي يظهر من هذا الحديث؟ أن القلب متصل بالأصابع؟ ها؟ ليس فيه أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول الخائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه. أنت لما تقول هذا بين يدي، هل معناه أنه هنا بين يدي وأن يديك مماستان له؟ لا، لا يستلزم. وإذا قيل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة. إذن في هذا الذي ورد في الحديث بين، هل بين تحت تستلزم المماسة؟ كلمة في للظرفية، أليس كذلك؟ أأمنتم من في السماء؟ هل تستلزم أن يكون المظروف، أن يكون المظروف داخلا فيه؟ هل يستلزم هذا وأن يكون مماسا له؟ ذكر شيخ الإسلام في الواسطية أن هذا لا يستلزمه وأن هذا باطل لأربعة أمور: لا تستوجبه اللغة، وأيضا مخالف للأدلة، وذكر مثالا السحاب المسخر بين السماء والأرض. لا، لا زلنا نسير والقمر معنا، لا زلنا في المعية، عفوا في المعية، لا زلنا نسير والقمر معنا، لأنهم يقولون المعية تستلزم المماسة، المعية تستلزم المماسة. كيف تثبت المعية وتثبت علوه على عرشه؟ إثباته، إثبات علوه على عرشه يتناقض مع إثبات المعية، والمعية تستلزم المماسة، وبينهما تناقض. وذكر الشيخ الإسلام أن هذا خطأ من أربعة وجوه. وهكذا هنا بين يديه، هل يستلزم المماسة حتى تقول أنه يستلزم أن يكون في أجوافنا وأن يكون كذا وأن يكون كذا؟ لا، لا يستلزم هذا حتى في اللغة. إذن الظاهر الذي اختاره أسوأ ظاهر ممكن وأبشر ظاهر ممكن، وهذا كثير عنده. يقول هنا في قوله: يد الله فوق أيديهم، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. يقول المراد باليد هنا القدرة، والذي يدل على هذا أن الظاهر يحتاج إلى تأويل. ومما ذكر أولا ثانيا ثالثا رابعا، يقول في الرابع أن ذلك يقتضي أن يكون هو على العرش ويده في الأرض، هو على العرش ويده في الأرض، وذلك لا يقوله عاقل. فثبت أنه لا بد في هذه الظواهر من التأويلات. ويقول هنا: يقول جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار، أما في القرآن فبيانه من وجوه. ركزوا على هذا الظاهر الأول، وهو أنه ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر العين وذكر الجنب الواحد وذكر الأيدي وذكر الساق الواحد، فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد، وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة، وله جنب واحد، وعليه أيد كثيرة، وله ساق واحد، ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة، ولا أعتقد أن عاقلا يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة. كثيرة هذا، سبحان الله. هذه أمثلة لظواهرهم، كيف يفهمون الظاهر من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس منه، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل: هو مثل قوله، مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. طبعا هذا أيضا كلام الرازي في هذا الكتاب، صفحة 169 و168. يقول: هذا مثل هذا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا الله عز وجل نسب الخلق إلى من؟ إلى نفسه الكريم. لما خلقت، إذن خلقت فيها ذكر الخلق وذكر الخالق، أليس كذلك؟ بيدي، واليدان هنا بصيغة التثنية. يقولون هذا مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أيدينا هناك يدي وهنا بصيغة الجمع، ويقولون هذا مثل تلك الآية وتلك مثل هذه الآية. في هذه الآية إذا تركزون مما عملت أيدينا، العمل هنا والخلق هنا نسب إلى ماذا؟ إلى الأيدي. ركزوا معي وإلا سنتعب الفاضي. ركزوا معي، في النص الأول نسب الخلق إلى الذات المقدسة، لما خلقت، ثم ذكر الأيدي اليدين، واضح؟ في النص الثاني نسب الخلق إلى الله عز وجل بقوله مما عملت أيدينا، ولما ينسب الفعل إلى اليد فهو بمعنى نسبته إلى النفس، مثل بيده الملك بيده الخير، واضح؟ واضح يا مشاهد؟ هنا نسب الفعل إلى اليد وهذا بمعنى نسبته إلى النفس، وهناك نسب الخلق إلى الذات ثم ذكرت اليدان، واضح؟ هل هذا مثل هذا؟ يقول شيخ الإسلام لا، فهذا ليس مثل هذا. لماذا؟ لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي في قوله مما عملت أيدينا، هنا نسب أضاف الفعل إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى الأيدي، فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم. بما كسبت أيديكم ما معناه؟ بما كسبت، أليس كذلك؟ بما كسب، بما فبما كسبت أيديكم، أي فبما كسبتم. وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت، ثم قال بيدي. هذا الفرق الأول، الفرق الأول، الإضافة هناك إلى الأيدي وهنا الإضافة إلى إلى إلى نفسه المقدسة ثم ذكر الأيدي. وأيضا الفرق الثاني، فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد لما خلقت، واضح؟ وفي اليدين ذكر لفظ التثنية لما خلقت بيدي، كما في قوله بل يداه مبسوطتان. وهنا أضاف الأيدي في قوله مما عملت أيدينا، هنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع أيدينا، هناك خلقت بيدي، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع، فصار كقوله تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، الأعين جمع والجمع هنا أضيف إلى ماذا؟ إلى الجمع، بأعيننا، الأعين جمع ومضاف إليه جمع. وهناك أيضا مما عملت أيدينا، الأيدي جمع والمضاف أضيف إلى الجمع أيدينا، واضح؟ هناك خلقت بالإفراد بيدي، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. هذا في الجمع يعني مما عملت أيدينا، هذا في الجمع مثله في المفرد بيده الملك وبيدك الخير. والمراد في بيدك بيده الملك وبيده بيدك الخير، المراد هنا ايش؟ إثبات الملك لنفسه المقدسة، وإثبات أن الخير لا يملكه إلا نفسه المقدسة، واضح يا مشايخ؟ بيدك الخير المراد بها الصفة ولا الموصوف؟ الموصوف، أي أن الخير لا يملكه إلا هو. وهنا إثبات الملك للصفة أو للموصوف؟ للموصوف، وأن الملك له، ولكن في ضمنه نثبت الصفة أيضا، لأن الله عز وجل هذا التعبير يدل على أمرين. الأمر الأول أن الملك له سبحانه. الأمر الثاني أنه أثبت لنفسه إيش؟ هذه الصفة. واضح؟ واضح يا مشعل؟ نعم. مجمل الفروق لو إذا أردتم أن تكتبوها، مجمل الفروق أربعة. مجمل الفروق بين النص الأول والثاني أربعة. مما عملت أيدينا، أضاف الفعل إلى الأيدي، وفي لما خلقت بيدي أضافه إلى نفسي. هذا الفرق الأول. في قوله مما عملت أيدينا أضاف الفعل إلى الأيدي، وفي قوله لما خلقت بيدي أضاف الفعل إلى نفسه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني في قوله مما عملت أيدينا أضاف الأيدي إلى ضمير الجمع أيدينا، وفي قوله لما خلقت بيدي أضاف الفعل إلى ضمير المفرد. طيب في أضاف الأيدي إلى ضمير المفرد لما خلقت بيدي. الفرق الثالث في قوله لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي المضاف مثنى، لما خلقت بيدي. في قوله لما عملت أيدي، مما عملت أيدينا المضاف إيش؟ مفرد ولا جمع؟ جمع. ها؟ بيدي مثنى. ها؟ أيدينا جمع. الفرق الرابع في قوله مما عملت أيدينا جُعلت اليد عاملة. مما عملت أيدينا جُعلت اليد عاملة، لا معمول بها، وهذا معناه نسبة الفعل إلى الفاعل. إذا جُعلت اليد عاملة عموما يكون المراد نسبة الفعل إلى النفس إلى العامل. وفي قوله لما خلقت بيدي جعلها مخلوقة بهما، لما خلقت ذكر الخلق وذكر الفعل ونسبه إلى نفسه المقدسة، ثم ذكر اليدين لبيان أن خلقه هنا كان بهما. وهذه ميزة أثبتها الله عز وجل لأبينا آدم عليه السلام، أن خلقه كان بيديه. والخلاصة أن لما خلقت بيدي لإثبات خلق آدم عليه السلام باليدين، والثانية لإثبات مطلق الخلق، لإثبات مطلق الخلق. لو دققنا مع الرازي وغيره، هل عندهم يعني مستواهم اللغوي والعقلي لا يصل إلى هذا أبدا؟ عباقرة في اللغة. نحن نتعلم من كتبهم، له كتاب في البلاغة الإيجاز في بيان الإيجاز، وله كتب، له ولأمثاله كتب في اللغة، في النحو وفي الصرف وفي البلاغة بأقسامها المعاني والبديل، وعباقرة. ولكنه المنهج السيء، المنهج الباطل الذي تحكم في نفوسهم يسوقهم حيث. وإلا لا ينقصهم. هذه الفروق الأربعة، وأنت ما ذلك تقول في هذا الكتاب أن هذا مثل هذا؟ يعني هذه الفروق الأربعة تخفى عليه؟ لا تخفى عليه. إذن إيش الإشكال؟ يتشبث بأي قشرة يظنها تنفعه، وإلا ما نحتاج إلى هذا التفصيل. نحن الآن نلقن من يعني؟ نلقن الرازي وهو إمام في اللغة أبدا. نحن بالكاد نفهم ما يقول، ولكنه كما قلت المنهج الباطل الذي التزموه جعلهم ينظرون إلى كلام الله عز وجل بهذا المنظار. كلامه يدل على ظاهر كلامه يدل على هذا الباطل، وظاهر كلامهم ما شاء الله دائما يدل على الحق. نسأل الله السلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنكمل المثال، لا زال يحتاج إلى تكمل، سنكمل إن شاء الله.